بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله، بسم الله. نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، ارفع صوتك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، نعم، ولو أدق من الرمح. طبعا هذا من كلام الشيخ زكريا، الحديث ما فيه ولو أدق، يعني ولو كان يعني صغيرا، ولو كان أدق أرفع من الرمح. نعم، ولو كانت السترة أرفع من الرمح. نعم. وخص منه ما نهى عن استقبال المصلي له. طبعا يخص من هذا الشيء الذي يصلى إليه ما ورد النهي عن استقباله أثناء الصلاة، مثل إيش؟ من آدمي. من آدمي، يعني طبعا هو يكره أن يصلي إلى إنسان بين يديه مستقبلا له، ويكره أن يصلي إلى النار مثلا، هذه مستثنات. نعم، هذه ما تكون سترة. نعم. أو شبيه بالصنم المصمود إليه، أو مثل الصورة، صورة منحوتة شبيهة بالصنم، يكره استقبالها أثناء الصلاة. لا، هذه يعني لا ينبغي أن يستقبلها المصلي، يعني أن تكون السترة غير هذه، أن تكون سترة المصلي غير هذه الأشياء. يعني من نعم، إذا صلى أحدهم إلى شيء يستر من الناس، فأراد أحد أن من آدمي أو بهيمة، قال أن يجتاز أو يمر، في رواية يجتاز، نعم، أن يجتاز بين يديه وبين السترة، يعني أن يمر إنسان أو غيره بين السترة وبين يدي المصلي، فليدفعه المصلي. نعم. ندبا استحبابا لا وجوبا. نعم، الاتفاق على عدم الوجوب، لأنه اتفق على أنه لا يجب على المصلي الذي يصلي إلى السترة أن يدفع المار بين يديه، سواء كان بين يدي سترة أو لا، إنما يستحب أن يدفعه إذا كان بين يديه سترة. نعم. ومحل دفعه له إذا لم يقصر شيء مما مر في الكلام، يعني طبعا تقدم معنا أنه قد يكون المصلي مقصرا بأن يصلي مثلا في قارعة الطريق أو في مكان لا محيد للمار عنه، لا، هنا يكون المصلي مقصرا، يعني لا ينبغي أن، يعني ليس له أن يدفعه إذا صلى في هذه الأمكنة. فإن أبى المار الذي يريد المرور بين يدي المصلي بعد أن دفعه أو اعترضه بيده، أبى أي لم يرجع المار بل صمم على المرور، فليقاتله، يعني فليدفعه بالأهون، فالأهون حتى إذا وصل الأمر إلى أن يقاتله، ذاك أبى إلا المرور عنادا، يعني فليقاتله. نعم. لأنه معتد. طبعا أيضا إباحة القتال للمصلي ندب، على من باب الندب، يعني المستحب وليس بواجب، كما أن الدفع ليس بواجب، المقاتلة أيضا ليست بواجبة، يعني يجوز له أن يقاتله. نعم. طبعا يدفعه بالأسهل فالأسهل، بالأسهل فالأسهل، يعني يدفعه قليلا قليلا، فإذا شاف يعني رآه مصرا، يعني يريد أن يدخل يعني عنوة، فليدفعه بقوة حتى لو ضربه بصدره أو نعم. نعم. بل كما في الصائل، يعني كما في الصائل، معروف في الصائل الذي يصول على عرضك أو على مالك، لك أن تدفعه بالأسهل فالأسهل، فإن أبى إلا أن يأخذ أو يعتدي على شيء من ذلك من مالك أو عرضك فقاتلهم فقاتلهم. ما عندي بل. ما عندي بل. عندك ايش؟ عندك ايش العباره؟ باسهل ما يمكن رده بل كما في الصائل. لا كما في الصائل بل هذا رده به حط به باسهل ما يمكن رده به به كما في الصائل. كما في الصائل بل اشطب عليها بل هاي زائدة ايه ماشي. فإن انتهى الحال إلى قتله فإن انتهى الحال بسبب الرد إلى قتله فدمه هدر فلا ضمان على القاتل أو على المصلي كما ذكره النووي في المجموع لأنه معتدي. فإنما هو شيطان. فإنما هذا الرجل المعتدي الذي يريد أن يمر وحاول المصلي رده فلم يقبل شيطان، يعني أن معه الشيطان، أن الذي دفعه هو الشيطان، لأن الشيطان يأمر بالفحشاء، وهذا هذه فحشاء، يعني الرجل يصلي وبين يديه سترة، لماذا يمر بين يديه؟ نعم. أي معه شيطان حمله على ذلك. الشيطان هو الذي دفعه على هذا الفعل المنكر. نعم. وهو شيطان الإنس. إيه طبعا الشيطان منهم، هناك شياطين الجن وشياطين الإنس. نعم. وهو من شطن أي الشيطان. هذا الآن هو يفسر معنى الشيطان مأخوذ من إيش؟ شيطان قال مأخوذ من شطن. نعم. إيش بمعنى بعودة؟ لأنه بعيد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. الشيطان بعيد من رحمة الله فسموه شيطان، مأخوذ من شطنة بمعنى بعودة لأنه بعيد عن رحمة الله، أو مأخوذ من شاطة، قال بعض مأخوذ من شاطة بمعنى احترق. إيه نعم. أو من شاطة إذا احترق. إيه. وعليهما بني العرف بالصرف. وعليهما أيوة بنى الصرف وعدمه ينصرف ويولد. بني الصرف وعدمه، يعني إذا قلنا يعني يمكن أن نقول مثلا شيطان هل هو منصرف أم غير منصرف؟ إذا كان مأخوذ من بعودة وصار على أو مأخوذ من شاطة بمعنى إيش؟ بمعنى احترق. شاط يشوط وهو شيطان، أو بعد يبعد فهو. طيب هناك في عندك تعليق يعني تحت إنه طيب بني الصرف وعدمه إيه؟ إيش المناسبة إذا كان مصروف لماذا، وإذا كان غير مصروف لماذا؟ ماذا ذكرها؟ أكيد ما راح يذكر هذه المسألة. يقول على المعنيين بني الصرف صرف إذا قرناه مصروف بالتنوين شيطان، أو عدم الصرف إذا قرناه بدون تنوين يعني غير منصرف يعني ممنوع من التنوين. يعني هل الألف واللام زائدتان أم لا؟ إذا كانتا زائدتين كعثمان ومروان فهو غير منصرف، وإذا كان الألف والنون ليستا زائدتين بل هما من أصل الكلمة يعني فهو مصروف. هذا المعنى. والحديث رواه الشيخان. الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم. عندي مكتوب. إيش مكتوب؟ يصرف على الأول دون الثاني. يصرف على الأول إذا قلنا بمعنى بعودة، إذا نسجل هذا. ماذا ذكرنا؟ ما سمعت أنا ما سمعت. إذا قلنا بمعنى بعودة مصروف يعني شيطان يعني بعيد جدا في معنى البعودة، وإذا كان من شاطة يشوط شيطان فالألف والنون زائدتان فهو غير منصرف. نعم. إيه طيب. وفي رواية فإن معه القرين. إيه فإن بدل معه شيطان في رواية معه القرين. القرين أيضا الشيطان، وكل إنسان ألزمناه طائره معه، قال قرينه ربنا ما أطغيته، يعني شيطانه. نعم. وهو يؤيد القول الأول. وهو يؤيد القول الأول الذي هو إيش من شأن البعض بمعنى بعودة يعني. أي نعم. وفيه في الحديث من الفقه التنبيه على عظم الصلاة، التنبيه على احترام ومكانة الصلاة وعظم الصلاة. نعم. واحترام المصلي، وأيضا المصلي الذي هو قائم في هذه العبادة يصلي لله بين يدي الله يعني يصلي، ينبغي أن يحترم. نعم. لأنه مناجي ربه، لأنه واقف يناجي ربه، فلا ينبغي لأحد أن يقطع عليه المناجات بمروره بين يديه. نعم. وفيه جواز العمل في الصلاة وفيه في الحديث جواز الحركة في الصلاة لمصلحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليدفعه، والدفع حركة، لكن إذا كانت الحركة لمصلحة الصلاة لا على سبيل اللهو واللعب، لا، إذا كانت الحركة على سبيل اللهو واللعب فلا تجوز، بل لا تبطل الصلاة إذا كانت حركات ثلاثة متتالية. نعم. بلا كراهة. إذا كان لمصلحة الصلاة لا كراهة في ذلك. نعم. وجواز إطلاق لفظ الشيطان في مثل ما ذكر. نعم. وجواز أن يطلق على هذا العمل المنكر الذي يقوم به هذا الشخص الذي يمر بين يدي المصلي مثلا، يجوز أن نقول عنه أنه شيطان. نعم، يجوز إطلاق ذلك عليه. العام الشخص الذي يقوم بمنكر، عمل منكر، يقول هذا لا شك أنه شيطان، لأنه هذا من عمل الشيطان. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا بين يديه شيئا ليصلي إليه، يعني سترة. نعم. ثابتا كجدار وسائل، سواء كان هذا الشيء ثابت كجدار الحائط أو سارية كالعضادة أو العمود مثلا، الأعمدة المساجد مثلا أو غير ذلك، يعني الشيء شاخص يصلي إليه. نعم. فإن لم يجد مثلا لا جدار ولا سارية، نعم، فلينصب عصا، يركز عصا بين يديه، إما عن يمينه أو عن شماله. كان النبي صلى الله عليه وسلم له حربة تسمى العنزة. العنزة هي عبارة عن رمح قصير، رمح لكنه ليس بالطويل، كان يحمله، فكان إذا صلى ركزه بين يديه يصلي إليه صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب. فإن لم يكن عنده لا عصا ولا حربة ولا شيء، ماذا يصنع؟ يخط خط أو يبسط مصلى، إذا كان عنده سجادة ونحوها يبسطها، أو يخط خطا من جهة رجليه إلى جهة سجوده. نعم. أي توجد العصاة ونحوها؟ إن لم توجد العصا ونحوها أو ونحوها، نعم، كجمع متاعه، يجمع متاعه، إذا كان عنده غراض مثلا أمتعة يحطها بين يديه، عنده شنطة مثلا، عنده حاجة لابتوب عنده يضعه بين يديه. نعم. فليخط خطا، إذا لم يجد عصا أو نحوها فليخط خطا. نعم. ثم لا يضره من مر بين يديه. هذا الحديث إنه إذا فعل ذلك المصلي لا يضره من مر بين يديه، لأنه فعل ما عليه. إيه. نعم. فالناس إذا مروا من وراء العصا أو من وراء السترة ليس بحرام ولا يضر، لكن هو الذي يضر أن يمر الناس بين يديه، يعني بينه وبين السترة. والشخص إذا لم يضع سترة بين يديه يكون مسيئا، يعني يسيء بذلك، وليس له حق في دفع المار بين يديه. نعم. أي وراء السترة. إيه، لهم الناس أن يمروا من وراء السترة. نعم. رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان. نعم. قال شيخنا حافظ عصره الشهاب ابن حجر. ابن حجر هو شيخ الشيخ زكريا ابن حجر، يعني الشيخ زكريا عمر يعني 100 عام، فأدرك الشيخ ابن حجر شارح البخاري صاحب الفتح، وكان صغيرا، يعني كان الشيخ زكريا صغيرا. نعم. ينقل عنه بعد ذكره هذا الحكم. نعم. ولم يصب من زعم اضطرابهم بل هو حسن. يعني هو طبعا قال انه الحديث هذا نقل عن ابي داود وابن حبان وغيره انه قال صححوه. ابن حجر يقول في ناس قالوا ان هذا الحديث ضعيف لانه مضطرب، المضطرب الذي فيه اختلاف في المتن او السند، يعني فيه اختلاف في المتن او في السند اسمه مضطرب، يعني هذا الاضطراب يعني يضر في الحديث. هو قال ابن حجر قال ولا ايش ولا ولم يصب من زعم ان هذا الحديث مضطرب ومن ثم فهو ضعيف بل هو حسن. طبعا الشيخ ابن حجر حجة لأنه محدث شيخ الإسلام في الحديث شارح البخاري رحمه الله تعالى. نعم. وأجاب النووي عن الاستدلال به مع نقله ضعفه عن البغوي، يعني أن بعضهم نقل ضعفه عن البغوي وغيره، بعضهم نقل ضعف هذا الحديث عن البغوي وغيره، أجاب النووي عن إيش؟ عن فيه تحصيل تحصيل حريم المصلي. إيه؟ بأن فيه تحصيل حريم المصلي. الحريم حريم الشيء هو الذي يكون يعني قريب من الشيء المملوك للإنسان، مثل حريم النهر أو غير المملوك. حريم الشيء ما كان اللي هو حول الشيء، مثلا حريم الزرع، حريم البئر، حريم النهر، هذه أشياء هي ليست مملوكة في الواقع ولكنها حريم للمملوك، وحريم المملوك له حرمة المملوك. يعني فلا يجوز للإنسان مثلا أن يتملك مثلا شاطئ النهر لأنه هذا مكان عام للمسلمين، في بئر أيضا محفور يستقي منه الناس لا يجوز لأحد أن يملكه أو يحييه لأنه يعني هذا البئر. الإنسان له دار يعني في الصحراء بناها في موات، أرض خالية ليست ملكا لأحد، أحيا هذه الأرض بهذا البناء، بنى بيت يعني في صحراء ليست لأحد، يملك البناء ويملك ما حوله من مطرح الرماد ومكسح مكان الثلج أو نحو ذلك، يعني اللي حوالي البيت، يعني هذا يسمى حريم المسجد. أيضا المسجد له حريم، في قاعدة فقهية الحريم يعني يقول ما يقول الحريم حريم ما كان حريم له هكذا بهذا المعنى، هنا أنه لا يجوز لحريم الشيء أن يتعدى عليه إنسان. إنهم قال هنا العبارة قال إيش قال؟ نرجع إلى العبارة. هو أجاب النووي إيه؟ عن الاستدلال به مع نقله ضعفه عن البغوي وغيره بأن فيه تحصيل حريم المصلي. إيه؟ طيب. وقد اتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في لا فيه تحصيل حريم المصلي، يعني أن المصلي له حريم، يعني لا يجوز لأحد أن يتجاوز على ما بينه وبين السترة، فالسترة هذه هي حريم المصلي، يعني له يعني المصلي له الحرية أن يصلي في المكان الذي يأتي إلى محل سجوده إلى السترة، هذا حريم للمصلي فلا يجوز لأحد أن يتجاوز عليه. هذا الحديث فيه دليل على هذا. يرجع أنه على الحديث أيضا هذا من كلام النووي رحمه الله، يقول وقد اتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا نفرض أنه ضعيف لكن يجوز العمل به لأنه في الفضائل. طبعا معروف هذا مشهور، النووي قال ذلك في بداية حديث الأربعين، قال ذهب كثير من الحفاظ إلى جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، لكن قال له شروط، يعني ألا يشتد ضعفه لا يكون يعني بالمرة، يعني وأن لا يعتقد العامل أنه يعني أنه هذا نفس الحديث دليل نفسه دليل على الجواز مثلا، بل يعني يفهم يعني بالإذن العام، مثل البحث الذكر، يعني وارد مثلا الذكر مرغب فيه. رأينا حديث في فضل الذكر والحديث ضعيف، نقول ما دام هو داخل تحت أمر عام جائز أو مستحب مثل الذكر، ولا نرى أنه يعني مستحب هذا الشيء بخصوص هذا الحديث، بل لكونه داخل تحت يعني قاعدة عامة أو أمر عام يعني. نعم، لكن هو ابن حجر النووي طبعا يقول ما قال على ضعفه يجوز العمل بالحديث الضعيف، لكن ابن حجر يقول هو حسن. نعم، وبالجملة ففيه أنه يسن للمصلي جعل شيء يصلي إليه. إيه، هذه من السنن أن يصلي المصلي إلى شيء كجدار أو سارية أو شيء ما ككرسي ونحو ذلك يصلي إليه. نعم، ويقرب منه بحيث لا يبعد عنه أكثر من 3 أذرع. وقوله فيه فإن لم يجد فلينصب عصا، وقوله في الحديث فإن لم يجد يعني ما يصلي إليه من جدار أو سارية فلينصب عصا، جري على الغالب. قال عصا لأن الناس كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما يحملون العصي، الآن وقفنا الآن ما يحملون العصي، لكن زمائي حتى أنا أدركت يعني، أنا كنت أحمل وأنا صغير أحمل عصا لي صغير، لما كنت أرعى الغنم وأحمل عصا، وكان الناس يحملون كل واحد له عصا، يتفننون في كل واحد له عصا شكل يعني، فإنه الغالب أنه ينصب عصا، لكن العصا مو شرط، ليست شرطة، يمكن ينصب أي شيء، يمكن حربة، يمكن سيف، يمكن رمح، يمكن يجعل له متاع يعني من عفشه يضعه الشنطة ونحو ذلك، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال فينصب عصا بناء على الغالب من أحوالهم أنهم كانوا يحملون العصي يعني في زمانه. نعم، وإلا فهو وما قبله في رتبة واحدة. إيه العصا يعني سواء كان جدار أو سارية أو عصا كله في رتبة واحدة، يعني ما معنى إذا كان عندك عصا وأردت أن تنصبها، إذا كان هناك جدار وعندك عصا لا لازم تقرب على الجدار ما تنصب العصا، لا يجوز تنصب العصا وإن كان هناك جدار، أو أنك مثلا إذا هناك سارية يعني عمود، إذا عندك عصا ما تنصبها إنما تصلي إلى العمود، لا يشترط، فالعصا والعمود والجدار السارية كلها في مرتبة واحدة بالفضل، ما نقول إنه الجدار أفضل من السارية والسارية أفضل من العصا، لا كلها في الفضل سواء. نعم، قال باب الخشوع في الصلاة. طيب رحمك الله. هو السكون وحسن الهيئة. الخشوع هو السكون، سكون الإنسان وحسن الهيئة، حسن الهيئة من جهة اللباس وجهة الوقوف. نعم، وهو مسنون في الصلاة وقيل شرط لها. الخشوع مسنون في الصلاة وقيل شرط من شرائط صحة الصلاة، لكن هو الأصح أنه ليس شرطا، لكن الإنسان يثاب في صلاته حسب خشوعه، فإن كان يخشع في الصلاة 100% فيثاب 100%، 80%، 90%، 50%. نعم، يعني هو في حديث يقول أن الصلاة رجل قد لا يكتب له من الصلاة إلا تسعها ثمنها حسب خشوعه. نعم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وكذا غيره من امرأة. صلى الرجل ويقاس على الرجل المرأة أيضا، ما هو بس الرجل، يصلي على أي حالة؟ مختصرا. الاختصار هو وضع اليدين على الخاصرة، على الخاصرتين. قالوا هذه هيئة المتكبر هكذا يفعل، هكذا يضع كفيه على خاصرتيه، هذا منهي عنه لأنه هيئة المتكبر. ويقال إن إبليس لما نزل من السماء نزل على هذه الحالة، فهي حالة مذمومة لأنها حالة المتكبرين، الاختصار هكذا في الصلاة طبعا، الكلام في الصلاة. لكن في غير الصلاة يعني الكراهة في غير الصلاة ليست كالكراهة في الصلاة. نعم. رواه الشيخان. وفيه كراهة الاختصار وهو أن يجعل يده على خاصرته. نعم. لأنه فعل اليهود. قل فعل اليهود أيضا. نعم. وقيل فعل الشيطان. وقيل فعل الشيطان، على كل حال واحد أقبح من الثاني. وقيل فعل المتكبرين. أيوة. وقيل فعل المتكبرين وقيل اليهود وقيل الشيطان. المهم أن هذه الهيئة يعني هيئة مذمومة شرعا. وقيل لأن إبليس هبط من الجنة كذلك. أين مختصرة. قال وعنه أيضا قال أبي هريرة. نعم. أين أيضا عن أبي هريرة حديث آخر. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم التثاؤب أيوة. مثلات فوقية ثم مثلثة ثم همزة بعد مد. التثاؤب. تثاؤب بعد مد. في تاء مربوطة. بعد مدة. مدة. إيه. إيه نعم. تاء مربوطة بعد. إيه نعم. من الشيطان. التثاؤب في الصلاة من الشيطان. لأن الشيطان يحب التثاؤب، والحديث يقول إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، والشيطان يحب ما يكره الله، بالعكس يعني شو لعنة الله. فيعني حاول الشيطان يشغل الإنسان في صلاته، فيحاول إنه يلتفت في الصلاة. وقد جاء في حديث عائشة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني سرقة يسرقها الشيطان من صلاة، يعني حتى يذهب خشوعه أو يقلل خشوعه على الأقل. وكذلك التثاؤب ليشغله دائما بالتثاؤب. نعم. طيب لو عرض للإنسان التثاؤب في الصلاة ماذا يصنع؟ نعم. من الشيطان أي ناشئ منه على عادة تسببه للسوء. إيه لأنه هذا لأنه التثاؤب شيء أمر سيء، والشيطان يحب هذا، يعني هو الذي يسبب العمل السيء. نعم. فإذا تثاءب أحدكم في الصلاة. فإذا تثاءب أحدكم بالصلاة في الصلاة فليرده أولا، يرده يحاول أن لا يفتح فاه، بل يكظم ما استطاع، يكظم التثاؤب ويمنعه قدر المستطاع. طيب ناشئ من الشيطان. فعله الله سبحانه وتعالى. كيف يكون ناشئ من الشيطان؟ الشرح قال إنه ناشئ منه. لأنه عمل سيء، هذا الشيطان هو الذي يجعل الإنسان يعني هو عادة المتثائب شيء سببه إيش؟ سببه ارتخاء أو كسل، تكاسل أو نحو ذلك. الشيطان يثقل جسم الإنسان وليسبب له هذه الأمور. فليرده أي فليحبسه. هذا معنى فليرده ما استطاع يحبسه، ممكن سكر فمه. نعم. فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه، يعني قال ها وفتح فمه ها ها هكذا ضحك منه الشيطان. لكن لو حصل هذا من الإنسان فإنه يضع ظهر كفه اليسرى على فمه هكذا. ضحك منه الشيطان فرحا لموافقته غرضه. ليش؟ لأنه الشيطان يحب هذا الشيء ولذلك يضحك، يعني يفرح. رواه مسلم إلا في الصلاة. في مسلم روى الحديث لكن مسألة إذا تثاءب أحدكم في الصلاة، هذه الزيادة في الصلاة رواها الترمذي. والحديث رواه مسلم إلا هذه الزيادة فرواها الترمذي، مع أنها ليست بقيد. لكن هي مو شرط يكون الإنسان إذا تثاءب سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، التثاؤب مذموم كما في الحديث إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. فإذا تثاءب الإنسان فليكتم ما استطاع سواء كان في الصلاة أو غيرها، لكن يتأكد ذلك في الصلاة أكثر، لأن الإنسان كما ورد في الحديث تثاءب ضحك منه الشيطان لأنه يعني أتى بشيء يحبه الشيطان. نعم. لكن طلب الرد فيها آكد. إيه، لكن طلب رد التثاؤب في الصلاة آكد. نعم. وصدر الحديث إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب. يكره التثاؤب. نعم. فإذا عطس أحدكم وحمد الله. وحمد الله. نعم. كان حقا على كل مسلم. كان حقا يعني واجبا على كل مسلم سمعه أن يرحمك الله، لكن إذا حمد الله بشرط أن يحمد العاطس ربه، إذا لم يحمد العاطس ما يجب عليه، يعني هو ليس بواجب لكن سنة، يعني يحرص على الإنسان إذا كان حتى لو نسي العاطس يقول له لا بس يقول له طيب إذا واحد عطس ماذا يقول؟ يقول الحمد لله، يقول يرحمك الله، اللي يحرص على هذا. أنا قرأت في أن صاحب السنن أبا داود صاحب السنن عطس رجل في سمع عطاسه أبو داود صاحب السنن، لكن شوي كان بعيد بينهما نهر، فأخذ سفينة استأجرها وذهب إلى الشاطئ الثاني ليقول له يرحمك الله، يعني حرصا على العمل بالسنة. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان. إيه. قال العلماء معناه أن العطاس سببه محمود. لأن العطاس سببه محمود. وهو خفة الجسم التي يكون لقلة الأخلاق. يعني هو الإنسان لما يعطس تطلع الأشياء في الرأس والإنسان يصحصح إذا عطس صحصح، فهو في الواقع يعني شيء فيه فائدة للإنسان، فائدة صحية، فيحمد الله تعالى الإنسان على هذه الفائدة. تصور أنه لو بقيت هذه في رأسه أو في جسمه يعني تضره ضرر شديد، الحمد لله أنه الله تعالى أخرج هذا البلاء يعني من الإنسان بالعطاس. نعم. فلذلك يحمد الله تعالى على هذه النعمة. وتخفيف الغذاء وهو أمر مندوب إليه لأنه يضعف الشهوة ويسهل الطاعة. يعني تخفيف الغذاء يعني ما كوي ما يعني قلة الأكل يسبب والتثاؤب إيش؟ بضد ذلك. غالبا التثاؤب يكون الشخص يكون شبعان مثلا، يعني شبعان أكل مثلا. نعم. وربما يكون عن ناشئ عن كثرة النوم، مثل ما قال قلة النوم. نعم. وفيه يسن ترك كثرة الأكل التي هي سبب التثاؤب. أيوة. نعم. ويسن إذا تثاؤب أن يضع يده على فيه، على فمه، يضع كف ظهر كفه اليسرى على فمه. نعم. فيجوز هذا، يجوز فيه وفمه كلاهما صحيح. خبر مسلم لحديث مسلم السابق. إذا تثاؤب أحدكم فليمسك بيده على فمه. على فمه. نعم. فإن الشيطان أيوة يدخل فمه. إذا الشيطان يدخل الفم، إذا لم يغطي فمه المتثائب الشيطان يدخل فمه. نعم. وسواء كان التثاؤب في الصلاة أو خارج الصلاة، يكتم ما استطاع ويضع كفه اليسرى على فيه. نعم. حتى لا يدخل الشيطان إلى فيه. وإنما يكره للمصلي وضع يده على فمه إذا لم تكن حاجة. يعني من مكروهات الصلاة، من مكروهات الصلاة في كتب الفقه وضع اليد على الفم، قالوا هذا صحيح مكروه إذا لم تكن هناك حاجة، أما إذا كانت هناك حاجة كالتثاؤب لا، هذه يسن وضع اليد ولا يكره وضع اليد. يعني واحد هكذا بدون تثاؤب يضع هكذا دائما كفه على فمه، هذا مكروه. نعم. وهل يمسكه باليمين أو اليسار؟ وهل يمسك فمه في الصلاة؟ طبعا الإنسان في الصلاة يده اليمنى عادة تكون على اليسرى، لما طبعا في خارج الصلاة معروف خارج الصلاة يضع كفه اليسرى. طيب في الصلاة باعتبار أنه اليسرى تحت اليمنى، هل يضع اليسرى أم اليمنى؟ ظهر اليسرى أم ظهر اليمنى؟ طيب جيد. هذا إيش قال؟ فيه كلام في باب الوضوء. في كلام في باب الوضوء ليش هو تقدم معنا ما أدري، ربما حاله على كتب الفقه، لأنه لا أذكر أنه في الوضوء كان ما أنه يضع اليمنى، ما إذا كان حب واحد يروح يدور له بعدين، ما تذكر أنه مر معنا في الوضوء. طيب، كان بعض مشايخنا يقول أنا أرى أنه يضع اليمنى لأنه حركاته لما يضع اليسرى يحتاج إلى أن يرفعها يعني من تحت اليمنى، لكن هذا من عنده قاله، ما أذكر أنه أحاله إلى كتاب أو إلى إمام. نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، لا شك أن المصلي يناجي ربه. أي نعم. فيه إشارة إلى إخلاص القلب وحضوره. إذا ما دام يناجي ربه إذا عليه أن يخلص الصلاة، أن يخلص الإنسان في صلاة، وأن يكون عنده حضور لأنه يناجي ربه. نعم. لما في وأن يفرغ قلبه ويقبل على الصلاة بكليته لأنه يناجي ربه. لما في صلاته من ذكر وغيره. لأن الصلاة تشتمل على دعاء وذكر لله وقراءة قرآن، فلذلك يفرغ القلب. فلا يبزقن. فإذا كان يناجي ربه إذن فلا يبزقن أو يبسقن أو بالصاد والزاي والسين. لا يتفل يعني، إيه نعم، عن لا يبسقن إيش؟ بالزاي والصاد والسين وهي قليلة. إيه السين قليلة، لا يبسق بين يديه، بل أي تلقاء وجهه، تلقاء وجهه بين يديه يعني، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله، ولكن عن شماله يبسق أو تحت قدمه. لكن هذا كان إذا كان في غير المسجد. هذا إذا كان في غير المسجد، إذا كان في الصحراء. أما إذا كان في المسجد لا يجوز له أن يبصق لا عن يمينه ولا عن شماله ولا تلقاء وجهه، لأنه يقذر المسجد، حرام ما يجوز. إذا كان يصلي في الصحراء حصل له أن أراد أن يدفل أو يبصق فليبصق عن يساره لا تلقاء وجهه، لأنه يناجي ربه والقبلة بين يديه، ولا عن يمينه تكريما لملك اليمين، الملك الذي عن يمينه، ولكن إيش؟ عن يساره، عن جهة اليسار أو تحت قدمه، وبعدين يدعس عليها طبعا في الصحراء في الأرض في التراب يعني، أو مثلا يأخذ خرق أو ثوب أو طرف ثوبه ويبصق فيه مثلا، أيضا هذا كل ذلك جاء واردا. رواه الشيخان. إيه نعم. وفي رواية لهما أو تحت قدمه اليسرى. إيه اليسرى طبعا، تحت قدمه اليسرى. نعم. وفي ذلك النهي عن البصاق في الصلاة تلقاء وجهه. أيوة. تعظيم لجهة القدم. لأجل تعظيما ولا تعظيم؟ لا تعظيما، تعظيم إيه بالألف، حطوا ألف تعظيم، يعني مفعول لأجله، يعني لأجل التعظيم. وهو المراد بقوله في رواية إن الله قبل وجهه، في رواية إن الله قبل له، يعني قبلة الله قبل وجهه، أي فإن الجهة التي عظمها الله وهي القبلة قبل وجهه على حذف مضاف. نعم. وقيل قبلة الله على حد مضى. نعم. أو توليه أو ثوابه. إيه له ثواب توليه ثوابه. طيب. وعن يمينه تشريفا لها وتكريما، وتشريفا لليمين أيضا نهى عن التبصق إلى جهة اليمين، تشريفا لليمين. نعم. و إيه وعن يمينه تشريفا لها وتكريما لمالكها، لملكها يعني ملك اليمين. طيب. سواء كان في المسجد أم خارجه. لا هو في المسجد ما يجوز، العلماء استثنوا البصاق في المسجد ما يجوز. النهي لا يبصق، لا يبصق لا في بالنسبة اليمين، نعم، لا في المسجد ولا خارج المسجد، يعني المسجد ما يبصق حتى عن اليسار، ما هو فقط اليمين. وقوله ولكن عن شماله خاص بغير المسجد. ولكن عن شماله يبصق، هذا إذا كان في غير المسجد، أما إذا كان في المسجد ما يبصق حتى عن شماله. أما فيه فلا يبصق فيه للخبر الآتي. ما يجوز البصاق في المسجد، خطيئة وكفارتها دفنها، رواه البخاري وغيره، سيأتي معنا. ومعنى رواية العطف بأو وكفارتها دفنها، نعم. ومعنى رواية العطف بأو أنه يبصق عن يساره إما في ثوبه، قال لا يبصق تلقاء وجهه أو بين يديه، ولا يبصق عن يمينه، بل إيش؟ عن يساره، عن يساره، إما في ثوبه أو تحت قدمه، إما بثوبه أو تحت قدمه. هذا هو يعني أنه منهي عن البصاق إلا عن جهة اليسار فقط. وفيه أيضا جواز الفعل القليل للصلاة. أيضا البصاق لما يبصق في ثوبه فعل قليل، يعني ما يضر في الصلاة. وطهارة البصاق، وأن البصاق طاهر، لأنه لو كان نجسا ما قال في ثوبه، يبصق في ثوبه، نعم، أو تحت قدمه مثلا، ما في شك أن البصاق طاهر، ما حد خالفه. قال وعنه أيضا قال هذا حديث آخر صغير. طيب، وعنه أيضا كل هذه الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أنس، عن أنس، إذن هذا عن أنس، وعنه يعني عن أنس، نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المصلي وغيره ولو لحاجة في المسجد خطيئة. هذا دليل على أن البصاق في المسجد خطيئة مطلقة، يعني يمين ولا شمال، عن يساري عن يميني، تلقاء وجه، كل ذلك خطيئة، لأن المسجد يجب أن تصان عن الأشياء القذرة حتى لو كانت طاهرة، نعم، أي حرام، فلا يبصق فيه بل في ثوبه أو نحوه، في ثوب المحارم هاي الإنسان يحمل، أو في الغترة، طرف الغترة مثلا إذا احتاج، إذا ما عنده محارم. وكفارتها أي الخطيئة، وكفارة هذه الخطيئة لو حصل أن إنسانا بصق في المسجد، إذا بصق فيه دفنها، دفنها إذا كان ترابا المسجد، أو حكها وغسلها إذا كان سجاد مثلا، أي الخطيئة أي دفن سببها وهو البزاق، بأن يدفنه بتراب المسجد إن كان له ترابا، إن كان له تراب، وإلا أخذه، فإلا إذا كان مثل بلاط كاشي مثلا أو سجاد، أخذه بعود، أخذه حكه بعود أو بورق أو بكلينكس، وأخرجه من المسجد، وأخرج البصاق من المسجد. صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم.